بينما هو يقلب كفيه على ما فرط فيها، بينما هو واقف كذلك، إذا بمنادي رب العزة ينادي باسمه. سمعت صوت رهيب بيندح، فلان ابن فلان، ينادي محمد حسين، بمئة مليون محمد حسين. لكن يقع في قلب المراد انه المراد، اول ثم ان كل الناس يحاسبون في ساعة واحدة في وقت واحد، فالذي رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. احسن تقول على ما يجي دوري اكون رحت يمين ولا شمال ولا اتصرفت، لا، مفيش دور على طول. فبينما انت في كرسك تنظر في كتابك والعرق، يا رب سلم سلم يا رب، العرق يلجم الناس ساعتها إلجام، العرق. ومن أعجب وأجمل ما قرأ، يقول بعض العلماء: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيام، ويطول فيه الكرب. ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار يوم القيامة. العرق الشمس تدنو من الرؤوس، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حكويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ العرق إلى شفته، يلجمه العرق إلجاما، هيغرق في عرق. شوف، تأمل وانت واقف في هذا العرق الشديد، وقوم آخرون في ظل عرش الرحمة. الفوارق يوم القيامة رهيبة يا شباب، فوارق رهيبة جدا، عجيبة والله. واحد يتقطع حلقه من العطش، والثاني بيشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم ماء ابيض من اللبن واحلى من العسل وابرد من الثلج واطيب من ريح المسك، في كيزان كنجوم السماء ومن يد سيد البشر محمد، ومستريح في ظل عرش الملك. ده لو يوم حر ولقيت حته جنينه كده على جنبه وفيها فيلا، تقوم تقعد في ظل الفيلا وتقول: يا سلام، ده ظلها عظيم جدا، شويه هوا يرد الروح. ولله المثل الاعلى، فما بالك في ظل العرش. ظل ايه؟ ظل العرش. يبقى ظل ايه ده؟ يقعد في ظل العرش ويشرب من يد النبي ويأكل من يد الملك. الله، ده واحد يأكل ويشرب ويستظل، والتاني في الشمس فإذا استغار: يا رب ظل، استظل يا رب، فين الظل؟ انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. عايزين ظل زي الناس اللي قاعده في الظل دي، اجروا شوف الظل ده، يروح يلاقوا ظل دخان جهنم، يلاقوا الشرار بتاع النار بيطلع منها انها ترمي بشرر كالقصر. الشرار قد البيت العظيم ده شرار الشرر. سبحان الله، انظر الجزاء من جنس العمل. زي ما كانوا يستهزأوا بالمؤمنين يقول له عايز تشتغل روح يحلق ده، يروح يحلق لحيته ويرجع يقول له الشغل خلص، استهزاء. ولائف لائف بالمؤمنين كذلك يفعل فيهم. لذلك قال الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هؤلاء لهم ظل، لهم ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ظل نار يجري عليهم الشرر فيرجعوا بس. تأمل واختر لنفسك يا عبد الله، عايز ظل عرش الرحمن ولا ظل جهنم؟ ماذا تريد؟ تريد ان تشرب من يد النبي ام انك تريد شيئا اخر؟ انظر في الظل، عايزين ظل، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من النار انها ترمي بشرر كالقص كانه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، عصانين عايزين نشرب، يروح جري على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وتلاقيه علامة الطلب وشه قد كده، ايديه ورجليه فيها علامة الوضوء، يدخل على النبي كده بثقة. الملائكة ارجع امشي، يزاد كما يزاد الجمل الجرف، كما يزاد البعير الجرف. شوف لما تكون عندك اولادك نظاف محترمين ولقيت واد كرفان جاي في الصوت بتبعده بتبعد العيال، كذلك هكذا المؤمنون مقبلون على النبي داخل تيسر ورسول امل يرحب فيه. اهلا تعال يا محمد، ادخل يا احمد، تعال يا عبد الله، تعال يا معاذ، اقرب يا عبد الرحمن ادخل. يقربهم ويعطيه. والنبي عرفنا ايوه بكثرة صلاتك عليه صلى الله عليه واله وسلم، اليس هو يقال له فلان ابن فلان يصلي عليك؟ بنص الحديث زده صلاة. اللهم صل على الحبيب محمد. قرب تعال، والرسول يناول ده ويسقي ده ويبتسم في وجه هذا، والتاني داخل كده فارد عضلاته وعلم في الصلف وجهه واسمه محمد برضه وداخل. فاذا الملائكة امشي ارجع، ليه ارجع تاني ولا؟ فالرسول يرى هذا وهو ينكسر ويعود خجلا، فيقول صلى الله عليه وسلم امتي امتي في علامة الصلاة، في علامات الوضوء، سيبه. فيقولون دعهم فانك لا تدري ما احدثوا بعدك، انهم لا يزالون يرجعون القهقرى مرتدين على اعقابهم. فيقول الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيري، يا رب اجعلنا من اتباع النبي محمد، يا رب اجعلنا من العاملين بسنة النبي محمد، انهم اذا ارادوا ان يحقروا لك اللحية يقول لك يا عم دي سنة. طيب بلاش فرض، خليها سنة، ليه تستغنى عن السنة؟ ألست حين تحلقها بدلت وغيرت بعد النبي؟ بدلت وغيرت سنته؟ أمسك فعل صلي يطول شوية الصلاة. يا عم احنا في عصر السرعة خلصنا احنا فاضيين لربنا كمان خلينا نشوف دنيانا. بدل بعدي وغير ابتدع في كل شيء عزل سنة النبي محمد واقام قوانين وضعية وعاش باحكام مبتدعة مخترعة. هذا يدعو عليه النبي. تأمل وانت داخل عليه متعشم متعشم كده انك هتشرب من ايده فرحان هتبل ريقك. تأمل لما تلاقيه نظر اليك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا ترجع بخيبة وندامة ما رجع الاولون ولا الاخرون بمثل. بينما انت مسك كتابك بشمالك ووشك اسود والعرق لحد شفايفك واما تألف في الكتاب من سيئة لمعصية من صغيرة لكبيرة من بدعة لكفر. اذا بالمنادي ينادي تعالى الى العرض على الله. وهي اصعب ما يكون. فما ظنك بنفسك اذا شاهدت ملكا. شوف الملائكة. الرسول بيقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش. ما بين شحمة اذنك الى عاتقه مسيرة مسيرة مئة سنة. الحتة ما بين سحبة ودنه الكتفه يعني طول رقبته بس طول رقبتك كامل 10 سنتي. هو طول رقبته يمشي فيها الجواد السريع 100 سنة. ده بيبقى طول دراعه قد ايه؟ طول صوابعه قد ايه؟ عرض كفيه قد ايه؟ شوف لما يجي لك ملك بقى وانت العبد الضعيف ويحط ايده على كتفك كده تعال عشان ربنا عايز يحاسبك اخر فياخذك الى مقام العرض. تجدهم هؤلاء الملائكه منكسرين لشده اليوم مستشعرين مما بدا من غضب الجبار. وعند نزولهم نزول الملائكة لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح إلا ويخرون لأذقانهم خوفا من أن يكونوا هم المأخوذين. فما ظنك بالعصاة المجرمين. عند ذلك يصدق قول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تأمل حين تسأل قول الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ها لا علم. سبحان الله يا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء تنتهي علومهم من شدة الهجمة. يقال للأنبياء ماذا أجبتم يقولون لا علم لنا أرسلتم إلى الخلاء ماذا عملتم. فتندهش عقولهم فلا يدرون بماذا يجيبون فيقولون من شدة الهيبة لله لا حلم لنا إنك أنت علام الغيوب. هم في ذلك الوقت صادقون إذ العقول قد صارت والعلوم قد انمحت إلى أن يقويهم الله عز وجل فيجيبون حتى يسأل الله عيسى. وانظر إلى شدة السؤال على الأنبياء، يسأل الله عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يبقى متشحطا تحت هيبة هذا السؤال سنين. فيا لهول يوم تذهل فيه عقول الأنبياء، عقول الأنبياء. فإذا أقبلت الملائكة عليه: فلان ابن فلان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن كما قرأت الشيخ بكر أبو زيد حسنه، حين قال: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. مش زي ما قالوا إن يوم القيامة ينادى الإنسان باسم أمه عشان ستر من الفضيحة. فضيحة إيه؟ هذا يوم الفضيحة الكبرى، كل إنسان سينادى باسمه واسم أبيه: فلان ابن فلان. تقبل الملائكة، تناد، حينها ترتعد فرائصك، تضطرب جوارحك، يبهت عقلك، تتمنى أن يذهب بك إلى النار ولا تعرض على الجبار. تقبل على الله، تدخل، تقترب على الله سبحانه وتعالى حتى تصل إليه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة دون سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم، فيلقى الله العبد، اسمع، يلقى الله العبد فيقول: ألم أكرمك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيت. يلقى في جهنم. توهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بذراعيك وكتفيك وأنت واقف بين يدي الله يسألك شفاء، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة بلا مترجم بلا واسطة بلا حجاب أمام الله. أنا عايزك تتخيل باليقين إنك واقف قدام ربنا، ولمن خاف مقام ربه جنة، تخيل إنك واقف قدامه فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففيما أبليت، ألم أمهل لك في العمر ففيما أفنيت، ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته وفيما أنفقته، ألم أكرمك بالأن فماذا عملت فيه، فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك، فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك، وهو يعد عليك آياته ومساويك. يقول لك: بشدتك عينين؟ تقول له: ايوه. طب ليه كنت بتنظر بهم الى الحرام وتهجر المصحف؟ بشدتك رجلان؟ ايوه يا رب. طب ليه كنت بتمشي بهم للكازينوهات ولطلب الدنيا وما تجيش بيتي مش اديتك لسان ليه كنت بتكتب بيه عليا وما بتذكرنيش بيه ولا تقرأ القرآن؟ يا لهول العتاب أن يعز إنعامه في مقابل معاصيك وأياديه في مقابل مساويك. يقول لك مش اديتك فلوس؟ أيوة يا رب. لما أطعمتش المسكين ورعيت الأرمل وكسيت اليتيم؟ ليه عصتني بفلوسي؟ ليه حرفتني بنعمي؟ ليه استحييت من خلقي وما استحييتش مني؟ ليه خفت من البشر وما خفتش مني؟ ليه عشت لنفسك وما عشتش ليا؟ ليه اصحت مراتك ولم تصحني؟ ليه اكرمت اولادك واهنت عبادك؟ تقول له ايه؟ جاوب يا عبد الله وانت واقف بين ايدين الله. حاجه من اتنين، يا تسكت ويتساقط لحم وجهك خجلا وتذوب عروق وجهك عرقا، يا اما تبقى كذاب زي الدنيا وتقول يا رب ما حصلش، ما كذبتش، ما سرقتش، ما زنيتش. قال انس رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقلنا مما تضحك يا رسول الله؟ قال: اتدرون مما اضحك؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. يقول: فإني لا أجيز علي على نفسي إلا شاهدا مني. يا رب لملائكتك يشهد علي ولا الكتاب اللي مكتوب ده ينفعني؟ أنا عايز أن أشهد على نفسي. إلا أقول لك يا رب أنا عملت بقى عملت، ما عملتوش ما عملتوش، صدقني. فيقول الله عز وجل: اليوم لا تظلم نفس شيئا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم على فيه. ربنا يقول للسارق: اسكت انت. يختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتقول اليد: سرقت، وتقول العين: نظرت، وتقول الأذن: سمعت، وتقول الرجل: مشيت، وتقول البطن: أكل، ويقول الفرج: زني. ثم يخلى بينه وبين الكلام فينطق فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. يضرب بطنه يقول له: تبا لك يا تفلى يا بطني، انا مش كنت بس عشان اوكلك جاي تحدي عليا؟ سحقا لكن، سحقا، سحقا لك يا اذن، مش كنت بسمع الاغاني عشان امتعك؟ سحقا لك يا عين، مش كنت بنظر عشان امتعك؟ سحقا لك يا رجل، مش كنت بمشي عشان؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علي؟ شوف الذل والانكسار. بيعاتب ايده، يبص بايده كده ولا ليه كده؟ ليه كده يا ايه؟ يبص البطن ليه؟ ليه؟ لما شهدتم علي؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الآية التي يشيب لهولها الولدان: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أخي أخي اخي اخي في الله يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا من تؤمن بالقيامة يا من توقن بالوقوف بين يدي الله يا من تصدق بالقرآن القرآن بيقول لك ان عينك هتشهد عليك لما تيجي تنظر لامرأة استخبى من عينك عشان ما تشهدش عليك اما تيجي تسمع اغنية استخبى من ودنك عشان ما تشهدش يوم القيامة عليك اما تيجي تشرب سيجارة استخبى من شفتيك عشان ما تشهدش عليك اما تيجي تروح مشوار سيب رجليك في البيت احسن يوم القيامة هيشهد عليك استتر من اعضائك لانها يوم القيامة ستشهد عليك ستشهد عليك نعوذ بالله من الفضيحة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب أما العبد المؤمن ربنا يقول له مش اديتك فلوس أيوة يا رب طب وديتها فين أنت أعلم يا رب طب عصيتني ليه رحمتك يا رب يسكت يبكي يخجل يحرق هنا يأتيه حديث النبي محمد أن وعد المؤمن أن الله الحديث قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول الله عملت كذا وكذا فيقول العبد المؤمن نعم فيقول الله إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذوه إلى الجنة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة لذلك قال صلى الله عليه وسلم من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة هذا يرجى للعبد هذا يرجى للعبد الذي يعترف ويفر ويتوب ويرجع هكذا تخيل أخي في الله إذا قال الله لك يا ابن آدم ادن مني فدنوت منه بقلب خافت محزون وجل وطرف خاشع وفؤاد منكسر أعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها أخي في الله كم من فاحشة نسيتها يومها تذكرها كم من طاعة غفلت عن آفاتها انكشفت لك مساويه كم لك من خجل وجبن كم لك من حصر وعجز فليت شعري بأي قدم تقف بين يدي بأي لسان تجيب إلهك بأي قلب تعفل ما تقول تفكر إذا قال الله لك أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح استحييت من خلفي فأظهرت لهم الجميل ولم تستحي مني فبارزتني بالقبيح تذكر وتأمل فإذا خرجت من بين يدي الله دخلت إلى الميزان الميزان قال الله والوزن يومئذ الحق الميزان كما هو معتقد أهل السنة له كفتان ولسان دعك من كذب الكذابين وافتراء المفترين وجهل الجاهلين لسه مقالة جاهلة في جريدة الأهرام أمس يفتري على الله الكذب بجهل جاهل استر عينك لما تفتري بإذن الله بإذن الله سأعدكم بمحاضرة في معنى لماذا فهم السلف مقدم. فهم السلف مقدم لأننا ما بنفهمش. فإذا أردنا أن نفهم القرآن نفهم بفهم مين؟ السلف، الصحابة والتابعين وتابعيه القرون الثلاثة الفاضلة. إذا أردنا أن نفهم كلام النبي نفهم بفهمه. إذا أردنا أن نفهم كلام النبي نفهم بفهمه. فهمهم مقدم، فهمهم مزكى من الله ورسوله. الشاهد أننا نؤمن بكل شيء على الحقيقة. الله لا يريد أن يضلنا. ربنا ما يقول لناش في ميزان وقصته حاجة تانية، لا، أدام ربنا قال في ميزان يبقى إيه؟ إذا في ميزان، وأدام الرسول قال إن في كفتين، كفة تحط فيها الحسنات وكفة تحط فيها السيئات، يبقى في إيه؟ كفتين. وما ينطق عن الهوى قل أأنتم أعلم أم الله هو الحليم العلام الأعلى. فلذلك تنظر إلى الكفتين، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات. طب إيه اللي هيوزن؟ رجح ابن كثير في التفسير وفي كتابه نهاية النهاية، قال في كتابه أن الذي سيوزن الأعمال نفسها، كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات. طب إيه اللي هيوزن؟ رجح ابن كثير في التفسير وفي كتابه نهاية النهاية، قال في كتابه أن الذي سيوزن الأعمال نفسها ستأتي الأعمال لها أجرام، لها أجرام توزن. قال صلى الله عليه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما طيران من طير صواب تحاج عن صاحبهما، كأنهما كرقان من طير صواب تحاج عن صاحبهما. آيات القرآن هذه طيور تنزل تتحط في الوزن. ده كلام مين؟ ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالأعمال نفسها ستوزن. الصلاة هيبقى لها جرم يوزن، والزنا يبقى له جرم يوزن، والكذب له جرم يوزن، والغيبة لها جرم يوزن، وهكذا كل شيء يحط يوضع في الميزان. والكتب اللي مكتوب فيها الحسنات بكفة الحسنات، واللي مكتوب فيها السيئات بكفة السيئات، والإنسان نفسه سيوزن. يبقى الأعمال والكتب والإنسان يوزن. تخيل وانت واقف قدام الميزان وتحط الأول، تخيل معايا كده، تخيل، تصور، ها كأنك شايف كده ميزان كفتين، أم تحطت البطاقة اللي فيها حسنة في الكفة على اليمين والكفة على الشمال. طبعا الكفة أول ما تحط فيها الحسنة طبت، بتحط انت ايه؟ السيئات. قلبك يا رب خلي الحسنة طبة يا رب. فوجئت ان كفة السيئات طبت. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه آسية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. وقفت قدام الميزان وانت ساعتها يجي اخوك جنبيك، ابوك، امك، زوجتك، ابنك، بنتك، صاحبك، يقول لك ده ميزاني جنبيك، الميزان خف على الحسنه، اديني حسنه الله يكرمك، حسنه لله. تقول له نفسي نفسي نفسي نفسي اذهب الى غيري سل احدا غيري ما اقدر. طب انت مزنك طب تقول له لسه انا مدراه الاهوال قدامنا كتير. ساعه ما خلص الميزان ولقيت حسناتك طب بتقول الحمد لله وخدت كتابك وماشي وجاك لقيت واحد طالع على الساعه تعال ايه انت مين؟ قول لك تعال انا صاحبك فاكر يوم كذا خدت مني 10 جنيه سلف وما ردت قال اديني 100 حسنه لو سمحت. 100 حسنه ليه؟ قول لك خلاص هات 10 جنيه مفيش انهات يا ابني. اصل الكفن ما كانش له ضيوف، اصل النفخه في الصور ضيعت كل حاجه، هدت العماره وخربت البنك. مفيش خلاص اديني 100 حسنه. الله سترك وغفر تقصيرك في حقك، أما العباد فحقوق العباد لا يغفرها الله إلا بي. إذا مت قبل رد المظالم أحاط بك الخصماء، هذا يأخذ بيدك وهذا يقبض على ناصيتك وهذا يتعلق بلببتك، هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وثالث يقول استهزأت بي ورابع يقول ذكرتني بالغيبة بما يسوءني، خامس يقول جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني، والسابع يقول بايعتني فغلبتني، والعاشر يقول أخفيت عيب السلعة عني، وهذا يقول كذبت علي في سعر متاعي، وهذا يقول رأيتني محتاجا فما ساعدتني، والآخر يقول رأيتني جائعا فما أطعمتني، والثالث يقول وجدتني مظلوما وما نصرتني، وما دفعت الظلم عني وداهنت الظالم وما راعيتني، فبينما أنت كذلك أنشب فيك الخصماء أظفارهم. وإذا بك تفاجأ أبوك عصبتني، أمك كنت تفضل زوجتك علي، جدك ما أمرتني بالطاعة وما ساعدتني عليها، بنتك زوجتني لغير كفر وضيعتني، ابنك ما علمتني ديني وخربت ديني ودنياي حتى انذرت، صحبك بلك شغلتني عن الله. نهشوك ضيعوك، مددت عنق الرجاء الى سيدي يا رب، فيقول الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كيف تفر من هؤلاء؟ ابنك بنتك أبوك أمك جارك زميلك في العمل لأنك كنت بتمسك المصحف وشايفني عمال أدخل ما كلمتنيش كلمة، شايفني بهزر مع البت اللي رايحه والجايه ما نصحتنيش مره، يا رب رآني على الضلال فلم يدعني. تخيل ما اشد فرحك اليوم بتعاليك عن الناس وظلمك لهم وعدم قدرتهم على الانتصار منك، وأنت يوم القيامة تصبح مفلسا عاجزا مهينا لا تقدر على شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من المفلس؟ قال المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المخلص من أمتي من أتى يوم القيامة فيه بصلاة وصيام وصدقة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويأتي وقد شتم هذا ولعن هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار. سلم يا رب سلم. الحديث ضعيف، وقد بقيت مش بتاع المفلس اللي جاي اللي هقوله، بقيت الليلة مع المشايخ أئمة الحديث في بلدنا نبحث عن شواهد الحديث فلم يصح، وإن كان هذا الحديث لو صح لأراح قلوبنا، لكنه لم يصح. حديث ضعيف هقوله وأنبه، وأنا أنبه على ضعفه، أن الحديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه يوما فإذا به يضحك. قيل ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى للرجل أعطي أخاك مظلمته، فقال يا رب لم يبق من حسناتي شيء. اثنين، واحد له حاجة عندك، له عندك مظلمة شتمته، قال لك اديني 1000 حسنة، تقول له ليه؟ يقول لك عشان شتمتني. يقول لك طيب، تقول له طب اشتمني يا سيدي، انا قلت لك ايه؟ قلت لك 1000، قل لي ان انا 60 كلب. اوه، يقول لك ابدا، انا لا ارضى الا ب1000 حسنة. قل له ايه يا رب؟ خذ لي مظلمة، عايز حق. فيقول الله أعطي أخاك مظلمة، قل يا رب فني الحسنات، خدوها يا رب، قل ماشي فيه الحسنات اللي تعبت فيها، يعني 2/3 الحسنات ضاع رياء وسمعة، والثلث اللي أخلصت فيه خدوه يا رب، خدوه ماشي فيه. فيقول الله عز وجل للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء؟ ما عندوش. فقال يا رب يتحمل عني من أوزاري، يا رب أنا عندي سيئات كتير يسلوا شوية، يتحمل عني من أوزاري. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم أوزارهم. قال فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال لمن أعطاني الثمن؟ قال يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملكه. قال وما هو؟ قال عفوك عن أخيك. فيقول يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله خذ بيد أخيك فادخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. هذا الحديث لو صح لقلنا أن الله إذا رضي عن عبد وأراد أن يدخله الجنة أرضى عنه الخصوم، هيقول لي المظلوم خد قصرين واعفو عنه يلا ادخلوا الجنة. ولكن الحديث ضعيف ولم أجد شاهدا آخر، فبقي الأمر على ما هو عليه أن كل شيء يغفر إلا حقوق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم نصل إلى الخاتمة الصراط. بدأنا بهول القيامة وأحوال الحشر، وثنينا بتطاير الصحف، وكان ثالثها الوقوف بين يدي الله للعذاب والحساب، ثم كان الرابع الميزان، والخامس القصاص، وكان الطبق السادس الصراط. الصراط، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الناس من بعد هذه الأهوال يساقون على الصراط، وهو جسر ممدود على جهنم. أما تروح تعدي الكوبري دلوقتي وانت مروح، اقف على الكوبري كده وفصل البحر وتذكر الصراط، ان جهنم هتبقى زي البحر، والصراط زي خيط مشدود من الطرف الاولاني للطرف الثاني. تخيل جهنم زي برميل والصراط قطر على شفير جهنم. هذا الصراط كصراط الدنيا، فمن استقام في هذه الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. تفكر الآن، تفكر فيما يحل من الفزع لفؤادك إذا أنت رأيت الصراط ودقته، إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحتها، ثم قرع سمعك شهيف النار وتغيظها، قرع سمعك شهيف النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار. ده المصيبة الكبيرة يا شباب، إنك يوم القيامة هتبقى شايل ذنوبك على ظهرك كل المدة دي. تيجي تحط الذنوب في الأرض، مش ممكن السائق والشهيد يشيلها لك ويزهدك. امشي شيل، ما انت كنت في الدنيا بتشيل، تمشي بها حتى تأتي عند الصراط. تخيلت معايا ان سلك رفيع زي السلك بتاع اللي بيخيطوا بيه في الجراحة مشدود على نهر النيل من شط لشط، وانت شايل على ظهرك نص طن ذنوب. نص طن بس، كم طن شايل اصلا ذنوب على ظهرك؟ وامشي، بتبص كده، امشي على ايه؟ على السلك ده؟ بتبص ايه ده؟ ده جهنم. ايوه جهنم. اعدي؟ ايوه. طب امشي ازاي؟ يعدي. امشي، بتبص ترفع عينك لقي الناس عماله تقع، تبص تحت تلاقيهم عاملين يصوتوا في النهار في النار. يا ويلتنا يا حسرتنا. طب امشي ازاي؟ حطيت رجلك، حس كده معايا، وانت بتحط رجلك لقيت السلك بيعمل ايه؟ عمال هيسلق رجلك حتتين، رجعت تاني دفعك الملك. امشي. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. قالوا يا رب رجعنا يوم واحد للدنيا، طب اديني فرصة سنة، سنة بس يا رب، شوف انا هعمل ايه، انا مش هقوم السجود ابدا يا رب، والله انا اضيع طرف الجامع يا رب، ده انا هعفي لحيتي وهتصدق. ايه المرأة تقول ده انا هلبس النقاب يا رأس ازال. لا لا مش هخرج من باب البيت يا رب خلاص حرمت. مفيش. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وقفوا على الناس عجزي مر تنظر وانت تمر ترى الناس حواليك دعاء الانبياء والملائكة يوما سلم يا رب سلم. الكل يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. والسحقات بالويل والثبور قد ارتفعت اليك من قعر جهنم بكثرة من زل عن الصراط من الخلائق فكيف بك لو زلت قدمه ولم ينفعك ندمه. فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت اخافه يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تنادي يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليت امي لم تلدني يا ليتني لم احشر ولم ارى الموقف. هنا تختطف النيران وينادي المنادي اخسروا فيها ولا تكلموا. تخيل حين تضع قدمك اليمين على الصراط فتزل تشفط برجلك الشمال طرح تشفط بيدك اليمين في الصراط تمسك بايديك تتجلس تمسك بايدي الثانية اتقطعت وقعت في جهنم. على الصراط كلاليب كلاليب جمع كلوب الخطاف بتاع الجزار عمال يلف حوالين الصراط جاي تعدي او الكلوب كلوب التوحيد مع ما كنتش موحد اشرك يجيبك من بطنك يلقيك في جهنم. كلوب الصلاة صليت عدي ما صليتش يخطفك من رقبتك يكرتس بك في جهنم تقع في النار حتى تؤدي ما عليك. هذا هو الصراط. قوم يمرون كالريح بسرعة الطوق بسرعة الفرق يمرون على أجاويد الخير وناس مشاء وناس سعي جري وناس يحفون على أرفع وواحد يقع مرة ويقوم مرة تقع يد وترتفع رجل وتقع رجل ويصفض بيد واحد يعدي في طرفة عين والآخر يعدي في مليون سنة يقع ويطلع ويقع ويطلع ويقع ويطلع لحد ما يعدي الناحية الثانية ينظر إلى جهنم ويقول الحمد لله الذي نجاني منك وآتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين. يظن ما حدش نجا غيره حدش عدى أبدا قبلي حد يقدر يعدي السلك ده رغم أنه قد مر عليه. والصراط قبله ظلمة وفوقه ظلمة وبعده ظلمة ويؤتى الناس النور على قدر أعمال. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات منهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالقمر ومنهم من نوره كالكوكب على قد الشمس على قد العمل تعطى النور نور على قدر ما كان في قلبك من نور اللهم نور قلوبنا. التعامل في الدنيا على القلوب يا شباب، في الدنيا القلوب تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لكن التأويل المعنى يعني من كان في هذه أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى العين، بدليل ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي قلبه هنا أصم لا يسمع الحق، يوم القيامة يحشر أصم. اللي قلبه هنا أبكم لا ينطق بالحق يحشر يوم القيامة وهو أبكم لا ينطق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم. فالتعامل من الله في الدنيا على القلوب ويوم القيامة على الظاهر. فكذلك من كان في الدنيا قلبه أسود فهو في القيامة وجهه أسود، أسود الوجه. إذا اسود قلبه اليوم من الذنوب اسود قلبه، اسود وجهه يوم يلقى الله. المعاملة هكذا بالحسن. نسأل الله أن يعاملنا بالجود والكرم والفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمقصود أنك على حسب حالك في الدنيا يكون حالك في الآخرة. يعطى المؤمنون النور على قدر أعمالهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تلاقي المنافق ماشي وراك، تخيلها كده لما تكون مسافر على الصحراوي وما فيش نور خالص، وفي اخر الشهر العربي وعتمة كحل، وواحد عربي راكب عربية على قد الحال، ولا مرة ماشي عربية قدامه من العربيات اللي نورها يغطي السارع، فهو النور بتاعه تعطل، يعمل ايه؟ يشبط في عربية من بتوع النور دول من المنورين. ليه؟ يستانس بنوره. تفاجأ ان اللي راكب عربية بقى مرسيدس ولا شفورليه ولا العربيات الهيلة اللي هي نورها واسع وعالي دي، لما يلاقي ده لازق فيه يسرع معاه، يبصق معاه، يعمل ايه؟ يفتح ويسيبه، يفلت منه يخاف. فكذلك يكون حين ترى هذا الموقف، تتخيل ذاك الموقف، المؤمن في نور نور نور، والمنافق في ظلمة تامة، يوم يعمل ايه؟ يلزق في المؤمن، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قالوا ارجع، هات نور من ورا، احنا جايبين نور من الدنيا. ساعة يلتفت المنافقون ضرب بينهم بسور له باب. اصل المنافقين، اللهم انا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. المنافقون قوم كذابون يفسدون في الارض ويقولون انما نحن مصلحون، يخادعون الله والذين امنوا. فيوم القيامة ما يجي في النور يوم يقول شمس عشنا في الدنيا اوانطة وهندخل الجنة اوانطة، خلينا مع الناس دي. ولكن ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. انظر ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ساعة ما يلتفت يضرب بسور، ينادي يا عبد الله يا محمد يا عبد الرحمن، انا مش كنت معاكم؟ احنا مش كنا بنحضر معاكم في مسجد الرحمن وبنسمع الدرس؟ مش كنا بنصلي معاكم؟ مش كنا بنعتكف معاكم؟ انا ابنكم معكم. قالوا بلى، ايوه صحيح، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية في شيء في الظلمة خلف الجسر. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هنا إذا عبر المؤمنون الجسر الصراط لم يبق أمامهم شيء إلا أن يدخلوا الجنة. كيف يدخل الجنة؟ هذا ما سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نشوف كده عند باب الجنة إلا هيحصل، ويا ترى الجنة من جوه شكلها إيه. نريد أن ندخل الجنة، هيا بنا ندخل الجنة. في اللقاء القادم إن شاء الله ندخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. تفي على هذا والحمد لله رب العالمين.